نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. نحن من كوم به السكن وبه من خوفهم أمن. يا رسول الله سلام عليك يرفي عشان وترجي أطفى التيجي رب العالمين. يا وهيل الجود والكرم هم أمن الأرض فاتكري. أهل البيت المصطفى الطهوري هم أمن الأرض فاتكري. سبحوا بالأنجوم ظهوري مثل ما قد جاء في السنن. رسول الله سلام عليك يرفي عشاني والدرجي أطفى التيجي غط العالمين. يا أهيل الجود والكرم ربي. فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمسنا في طريقتهم ومؤافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وترجي أنفى التيجي عط العالمين. يا وهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا والترجي أبا التيجي رب العالمين. يا وهيل الجود والكرم. يا رسول الله.